بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بداية الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فكان الباب الذي قد انتهينا إليه قبل التوقف في شهر شعبان هو باب الشفعة، فقد سبق أخذنا منه جملة من المسائل وفي درس ليلة البارحة كذلك، ونتابع الحديث في كتاب الشفعة إلى أن يتم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الشفعة. قال: فصل. وإن قال المشتري لا أعلم قدر الثمن، فالقول قوله لأنه أعلم بنفسه. هذا تابع أيها الإخوة للشرط السابع، وهو ما يتعلق باختلاف المشتري والشفيع، هذا متعلق به. أعد المسألة. قال: فإن قال وإن قال المشتري لا أعلم قدر الثمن، يعني إن قال المشتري للشفيع أي للشريك الذي لم يبع نصيبه، شريك الذي باع نصيبه على المشتري، إن قال لا أدري قدر الثمن، في الأول قال ماذا؟ الثمن كذا، والبائع قال الثمن كذا، هنا قال لا أدري. نعم. قال: فالقول قوله لأنه أعلم بنفسه. لماذا هو أعلم بنفسه؟ لأنه الذي أجرى العقد فهو أعلم بما فيه، والأمر متعلق به لأنه ملكه فأصبح حقا له. قال: فإن حلف سقطت الشفعة، لأنه لا يمكن الأخذ بغير ثمن. انظروا، إن حلف الآن المشتري قال للشفيع أنا لا أعلم الثمن، نسيت أو لا أذكره، حينئذ كيف، ما الخروج من هذه المسألة؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تسقط الشفعة. لماذا؟ لأن هذا قال لا أعلم الثمن، فكيف يدفع إليه ثمنا لا يعلمه؟ إذن بذلك ستنتهي الشفعة. نعم. قال: لأنه لا يمكن الأخذ بغير ثمن، ولا يمكن أن يدفع له ما لا يدعيه إلا أن يفعل ذلك تحيلا على إسقاطها. لأنه لا يمكن أن يأخذ الشفيع الشقص أو المبيع بغير ثمن، وهذا ظلم لا يجوز، ولا يمكن أن يدفع له شيئا لا يعلمه. إذن الطريق السوي في ذلك هو أنه لا شفعة. قال: إلا أن يفعل ذلك تحيلا على إسقاطها فلا تسقط. إلا أن يفعل المشتري ذلك تحيلا، أن يقول لا أعلم الثمن، كما لو قال رفع السعر، مثلا سعر هذا الشخص 10,000، قال هو 100,000، لأنه إذا قال 100,000 لن يقدم الشفيع على شرائه لأن فيه مبالغة. إذن إذا كان فيه تحيل فلا اعتبار لقول، أي إذا ثبت أن المشتري قد احتال في قوله فإن قوله يسقط، وتبقى الشفعة ثابتة لصاحبها أي للشريك الآخر. قال: إلا أن يفعل ذلك تحيلا على إسقاطها فلا تسقط، ويؤخذ الشقص بقيمته، لأن الغالب بيعه بقيمته. إذن نحن قلنا إذا ثبت بأن المشتري قال ذلك تحيلا حتى لا يعطي فرصة للشفيع أن يأخذ الشخص منه أو المبيع أن يأخذه منه، إذن كيف نستطيع أن نحدد ثمن ذلك الشيء؟ يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة فينظر في قيمته، وأهل الخبرة دائما هم الذين يقومون الأشياء، فإذا عرفنا قيمته دفع الشفيع للمشتري القيمة وأخذ ذلك المبيع. قال: وإن ادعى عليه أنك فعلته تحيلا فأنكر، فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر. فرق أيها الإخوة بين أن تثبت الحيلة وبين أن يدعيها الشفيع، فإذا ثبتت الحيلة عمل بها، والحيلة كما تعلمون لا تجوز في الشريعة الإسلامية إلا أن تكون في حرب، وهذا مما استثني. أما أن يحتال الإنسان فهذا لا يجوز، فهذا من صنيع اليهود ومنهجهم، وقد لعن الله سبحانه وتعالى اليهود لأنهم يستحلون ما حارم الله بأدنى الحيل. وهذا فيه أحاديث كثيرة، وقد مر بنا شيء من ذلك عندما درسنا كتاب الأطعمة. لكن إذا لم يكن ذلك، يعني لم يثبت فعلا، يعني ثبت أنه تحيل عليه، فهذا عرفنا الحكم. إذا لم يثبت كانت دعوة من الشفيع، الشفيع حريص على أن يأخذ الشخص ولا يريد أن يشركه غيره، فقال للمشتري أنت محتال، احتلت علي، هذه دعوة، والدعوة تحتاج إلى بينة. فإن أثبت البينة، المؤلف يختصر، فإن جاء ببينة شهود بشاهدين على أنه فعلا احتال في ذلك، أخذ بالبينة وأخذ الشفيع المبيع. وإن لم تكن هناك بينة لأن الشفيع مدع وعليه البينة، وأنكر المشتري وهو المدعى عليه، وحينئذ نطالبه باليمين، لأن مجرد إنكاره لا يدل على الحقيقة، قد يكون صادقا وربما كان غير صادق. إذن ما المخرج من ذلك؟ هو أن يؤيد ويدعم أيضا قوله بيمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، في لفظ الصحيحين وفي غير الصحيحين، واليمين على من أنكر، والمنكر هنا إنما هو المشتري. قال: وإن ادعى عليه أنك فعلته تحيلا فأنكر، فالقول قوله مع يمينه. شوف المؤلف يختصر أيها، لأنه لما تقرأ عبارة فأنكر لها مفهوم، مفهومه أنه لو اعترف انتهى الأمر، يعني لو قال أنت تحيلت فاعترف المشتري بأنه فعلا احتال خلاص ثبتت الشفعة. لكن لو أنكر، المؤلف سكت عن اعترافه لأن هذا يفهم من قوله فأنكر، إذ لو اعترف فالأمر لا يحتاج إلى خلاف ولا خلاف فيه بين العلماء. قال رحمه الله: وإن كان الثمن عرضا فاختلف. وإن كان يقال عرضا ويقال عرضا، يعني عرضا من عروض التجارة، يعني لا يكون الثمن نقدا كان يكون مثلا ذهبا أو فضة، ريالات الآن أو دولار أو دينار أو غير ذلك. وقد مر بنا بأنه قد يكون الثمن، مر بنا قد يكون الثمن غير نقد، كما مر بنا بأن يكون ثمن الشخص أي المبيع عبدا، مرت بنا في دروس ليلة البارحة. إذا كان عرضا من عروض التجارة. نعم. قال: وإن كان الثمن عرضا فاختلف في قيمته رجع إلى أهل الخبرة إن كان، يعني عرضا كان يكون مثلا باع الشخص بماذا؟ بملابس، باعه مثلا بنوع من الفرش، يعني بعرض من عروض التجارة، بآلات بغير ذلك، هذه عروض التجارة. قال: فاختلف في قيمته رجع إلى أهل الخبرة إن كان موجودا وإن كان معدوما. رجع إلى أهل الخبرة، من هم أهل الخبرة؟ أهل الخبرة في ذلك هم الذين يقومون السلع. الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا في السؤال عن أمور الشريعة. أيضا العادة معتبرة، وقد علقت عليها في درس ليلة البارحة، وقلت إن هذه من القواعد الفقهية الكبرى، وأن دليلها أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. إذن هنا يرجع إلى أهل الخبرة، من هم أهل الخبرة؟ هم الذين يقومون السلع، أي يحددون أثمانها، فلا يرجع إلى إنسان جاهل أو لا خبرة له، ترجع إلى ماذا؟ إلى المختص بمثل هذه الأمور، فتقول: يا فلان ما قيمة هذه السلع؟ هذا إذا كانت هذه السلعة موجودة. أما إذا تعذر إحضارها بأن تكون معدومة، انقطعت هذه السلعة عن الأسواق، يعني غير موجودة، أو لا يمكن إحضارها إلى السوق ولا يمكن أن يصل إليها المقوم يأتي الحكم الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: وإن كان قال وإن كان الثمن عرضا فاختلف في قيمته رجع إلى أهل الخبرة إن كان موجودا. فهل رأي أهل الخبرة يحسم النزاع؟ الجواب نعم. يعني إذا قرر أهل الخبرة يعني ربما يعترض على قول واحد فيعضد بقول آخر، قول أهل الخبرة معتبر هنا ويقرر حكم لأن هذه صنعتهم. وأنتم تعلمون بأن الخبرة معتبرة كما مر بنا في كتاب ماذا؟ الزروع والثمار، الخرص. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخرص وأقره وقال: إذا خرصتم فدعوا الثلث وإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وكان يرسل أيضا عماله لخرص ماذا؟ الأموال، لإخراج الزكاة منها. قال رحمه الله: وإن كان معدوما فالقول قول المشتري في قيمته. يعني معنى معدوم أنه انقطع عن السوق. أنتم تعلمون بعض السلع تنقطع، يعني بعض الآلات تنقطع، حتى السيارات تجدون أنها تنقطع، يعني استيرادها بعضها، الأدوية بعضها ينقطع يتغير وهكذا. إذن الانقطاع حاصل، فيه صناعات تنقطع أيضا، هذا قائم. نعم. قال: وإن كان معدوما فالقول قول المشتري في قيمته. قال رحمه الله: وإن كان معدوما فالقول قول المشتري في قيمته. لماذا؟ لأنه تعذر أن يحضر عند أهل الخبرة فيشاهدوه ويقرروا. إذن نرجع إلى الأصل، من المالك الآن؟ المالك هنا هو المشتري، لأن السلعة بيده، والشفيع يطالب بالتملك. يعني ترون أيها الإخوة فرق بين الملك وبين التملك. هنا المشتري ملك العين لأنه اشتراها بثمن، والشفيع لا يملكها ولكنه يريد أن يتملكها، يريد أن يأخذها بالتملك فتصبح ملكا له إذا ثبت ذلك. قال رحمه الله: وإن اختلفا في الغراس والبناء في الشقص. اختلف، يكون مثلا الشفيع، يعني يكون المشتري اشترى أرضا، وهذه الأرض وجد فيها غرس وبناء، فقال المشتري أنا أحدث. فالمشتري يدعي بأنه هو الذي فعل ذلك، والشفيع يقول: لا، هذه أرض شريكي وأنا أعرفها بأن هذا البناء وهذا الغرس موجود، أو هذا الزرع موجود بها قبل أن تأخذها. إذن في هذه الحالة القول قول من؟ قال: وإن اختلف في الغراس والبناء في الشقص فقال المشتري أنا أحدثته، وقال الشفيع كان قديما، فالقول قول المشتري مع يمينه. هذا أيضا أيها الإخوة إذا لم تكن بينة، لأن المؤلف يوجز، يعني لو ادعى المشتري بأنه هو الذي أحدث وقال الشفيع هذا قديم وأحضر الشفيع بينة أخذ بها، أو أيضا أحضر المشتري بين بأنه هو الذي أحدث ذلك، هو الذي قام بغرس الأرض والبناء فيها، فيؤخذ بالبينة. هذا أمر البينة دائما يؤخذ بها. لكن إذا لم تكن بينة، ننظر الآن الشقص أو المبيع بيد المشتري، والغرس والبناء أيضا موجود فيه وهو بيد المشتري، من الذي يملكه الآن؟ هو المشتري. ومن الذي يطالب بالتملك؟ هو الشفيع. إذن هذا يقول أنا الذي أحدثت، وذاك يقول قديم قبل أن تشتري، ولا بينة عندنا. حينئذ نأخذ بقول من؟ بقول الذي هو بيده وهو المالك، لأنه أولى به وأعلم. نعم. قال: ولو قال اشتريت نصيبك فلي فيه الشفعة وأنكر ذلك. يعني لو قال، احنا مر بنا في درس ليلة البارحة أنه لا يلزم أن تكون الشركة بين اثنين، قد تكون بين ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فقال لأحد الشركاء، قال هذا الشريك أنا ماذا؟ يعني هذا نصيبي. قال: لا، بل أنت اشتريت نصيبك. أعد العبارة. قال: ولو قال اشتريت نصيبك، يعني ولو قال الشفيع لأحد شركائه الذي اشترى من الآخر أو من الآخرين. نعم. اشتريت نصيبك فلي فيه الشفعة، وأنكر ذلك فقال الشفيع الشريك الآخر أنت مشتري فلي الشفعة على قدر حقي. نعم. فقال بل اتهبته أو ورثته، فقال لا بل وهبني إياه صاحبه، أخذته هبة أو ورثته أو أيضا أوصى به لي أو كذلك وقفه علي. إذن في هذه الحالة ما الحكم؟ قال فقال بل اتهبته أو ورثته، فالقول قوله مع يمينه. فالقول قوله مع يمينه. لماذا؟ لأن الأصل في المسلم هي السلامة، هذا هو الأصل، ولأن الملك بيده، وهو يدعي إذن أصبح الملك قد انتقل إليه، لكن هل انتقل إليه عن طريق عوض البيع مثلا، أو أنه عن طريق هبة، أو عن طريق وقف، أو عن طريق مثلا امرأة مهر أو غير ذلك؟ في هذه الحالة إذا نظرنا ولا بينة عندنا نقوي جانب الذي بيده السلعة، والذي بيده السلعة هو المشتري، لكن تأييدنا له أو تقويتنا أو أخذنا برأيه ليس أمرا قطعيا ولا جزما. إذن نحتاج إلى أن نطالبه بأن يحلف بالله، فإذا حلف بالله من حلف له بالله فليرضى، يقول عليه الصلاة والسلام من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. فواجب المسلم إذا حلف له أخوه المسلم أن يرضى باليمين، فإن كان صادقا فالحمد لله، وإن كان كاذبا في يمينه فالوزر عليه. والله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل: فإن ادعى عليه الشراء فقال اشتريته لفلان، سئل المقر له. انظروا، إن ادعى عليه أن هذا الشخص الذي في يدك، هذا المبيع الذي اشتريته الذي أخذته من شريكي أنت قد اشتريته، قال لا أنا ما اشتريته لنفسي وإنما اشتريته لفلان، هو الحقيقة والحكم لا يتغير ما دام اشترى، سواء له أو لشخص آخر، لكن يختلف بالنسبة للنتائج، لأنه إذا ادعى بأنه بكر مثلا اشترى وقال أنا اشتريته لزيد، يسأل زيد، فإن قال زيد نعم هو اشتراه لي انتقل الحكم إليه، فيأتي الشفيع فيطالب زيدا لأن ماذا الملك قد انتقل إليه، وإن لم يكن قد اشتراه لزيد وإنما لنفسه يطالب هذا. إذن هو الشفعة ثابتة على كلا الأمرين، سواء اشترى لنفسه أو اشترى لغيره، فإن أقر المشترى أو المدعى بأنه اشتري له ثبتت الشفعة عليه. قال فإن ادعى عليه الشراء فقال اشتريته لفلان، سئل المقر له، فإن صدقه فهو له. فهو له يعني ثبت المشترى له ويطالب بالشفعة، يعني بقية الكلام وعليه الشفعة. وإن كذبه فهو للمشتري، وإن كذبه فهو للمشتري، وللشفيع أن يطلب من المشتري أن يشفع في ذلك الأمر وينقله إليه عن طريق دفع الثمن كاملا. قال ويؤخذ بالشفعة في الحالين. هو جاء بها بإيجاز، يعني الشفعة ثابتة سواء ثبت الشراء للمشتري أو لمن اشتري له بواسطة وهو الثاني، فالشفعة ثابتة هنا إذ لا يوجد ما يبطلها. قال وإن كان المقر له غائبا أخذه الشفيع بإذن الحاكم. إن كان المشترى له غائبا، يعني قال أنا اشتريت هذه السيارة، لا تدخل السيارة في هذا، اشتريت هذه الدار أو هذا البستان لفلان، وفلان مسافر إما في رحلة علمية أو في دراسة أو في دعوة أو في علاج أو في غير ذلك، المهم أنه ليس موجودا ويصعب الاتصال به، لأن الآن أصبح الاتصال سهلا. إذن وفلان غائب، فما الحكم هنا؟ هل يؤخذ بقول المدعي الذي قال اشتريته لفلان وهو غائب ويقال ننتظر حتى يأتي الغائب؟ ربما لا يعود الغائب، ربما تكون غيبته غيبة هلكة، إذن ما الحكم هنا؟ لا ينتظر الغائب، لأنه لو طبق هذا الحكم لكان ذريعة ووسيلة للذين يماطلون في حقوق الناس، فكل واحد يريد أن يتخلص من الشفيع يقول هذا لغيري، هذا اشتريته لفلان وهو غائب. ولذلك من الذي يرفع النزاع ويزيله؟ هو الحاكم. يرجع ماذا؟ الشفيع، يرجع الشفيع إلى الحاكم، وحينئذ يقرر هذا أيضا الحاكم وهو القاضي ثبوت الشفع. قال: وإن كان المقر له غائبا أخذه الشفيع بإذن الحاكم والغائب على حجته إذا قدم. والغائب إذا جاء له أن يطالب، الغائب إذا جاء حجته لم تسقط. نعم، لأننا لو وقفنا الأمر على حضور المقر له كان ذلك إسقاطا للشفعة، وكان تحيلا كما هو معلوم. والناس يسعون، أو بعض الناس يسعى إلى الحيل للوصول إلى مآربه، إذن في هذا فيه قطع. ولذلك قرر العلماء بابا معروفا في الوصول، هو باب سد الذرائع، سد الذرائع التي ينفذ منها للوصول ماذا؟ إلى تقرير بعض الأحكام الباطلة. قال: لأننا لو وقفنا الأمر إلى حضور المقر له كان ذلك إسقاطا للشفعة، لأن كل مشتر يدعي أنه لغائب. قال رحمه الله: وإن قال اشتريته لابن الطفل فهو كالغائب في أحد الوجهين. فهو كالغائب في أحد، وأنه يتملكه، والأخرى فيه شفعة. شفعة يعني إذا قال اشتريته لابن الطفل، الطفل كما تعلمون ليس مكلفا، فلا اعتبار له، يعني لا يقبل منه بيع ولا شراء لأنه غير مكلف، لكن وصيه أو وليه هو الذي يقوم بذلك، فهو قال لا اشتريت هذا لابني الطفل. الطفل لا يمكن أن يؤخذ قوله في هذا الأمر، فما الحكم؟ يقول نعامله معاملة الغائب في وجه، وهو أنه تثبت الشفعة. القول الثاني أنها لا تثبت الشفعة. وإن قال اشتريته لابن الطفل فهو كالغائب في أحد الوجهين، وفي الآخر لا تجب الشفعة، لأن الملك ثبت للطفل ولا يثبت في ماله حق بإقرار وليه عليه. ننتبه لهذه العبارة، هذه عبارة مهمة وستتكرر معنا في أبواب متعددة، هذه قاعدة أعدها مرة أخرى. ولا يثبت، نعم. قال: وإن قال اشتريته لابن الطفل فهو كالغائب في أحد الوجهين، وفي الآخر لا تجب الشفعة، هذا التي بعدها، نعم. وفي الآخر لا تجب الشفعة، لأن الملك ثبت للطفل ولا يثبت في ماله، ولا يثبت في مال الطفل، نعم، حق بإقرار وليه عليه. ولا يثبت في حق الطفل أي الصغير حكم من الأحكام بإقرار ولي أمره عليه. لماذا؟ أنا أجيب على هذا، لأن الإنسان يؤخذ قوله في الإقرار على نفسه، أما إقراره على غيره وإن كان صغيرا فلا اعتبار له. هذا هو السبب. إذن هذه تعتبر قاعدة من القواعد المهمة. أنتم تجدون العلماء دائما بين ثنايا كلامهم يأتون بقواعد، يأتون بمسائل كلية. فهنا الأب أو الولي أقر، لكن لا نعتبر إقراره، لو أقر على نفسه على شيء في ماله نأخذ به، لكن الإقرار متعلق بحق ليس له، بحق الطفل، والطفل لا اعتبار له في هذا الإقرار. إذن الإقرار هنا لاغ، لأن الإنسان ليس له أن يقر ماذا؟ بحق غيره. نعم. قال: ولا يثبت في ماله حق بإقرار وليه عليه. فأما إن ادعى عليه الشفعة في شقص فقال هذا لفلان الغائب أو الطفل فلا شفعة. انظروا الفرق، انتبهوا، الآن سجدون الحكم يختلف. هذه المسألة التي قبلها، الأولى اشترى لغائب أو لطفل، مسألة الأولى اشترى لغائب أو طفل. الصورة الثانية ليس فيه ذكر للشراء، وإنما جاء فسأل فقال هذا لمن؟ قال هذا لفلان الغائب أو لطفل. نعم. فأما إن ادعى عليه الشفعة في شخص فقال هذا لفلان الغائب أو الطفل فلا شفعة فيه لأنه قد ثبت لهما فإقراره بذلك إقرار على غيره فلا يقبل. لأنه هنا لما يأتي إليه فيقول هذا المال ليس لي، هذا إنما هو لفلان الغائب أو للطفل، فإقراره هنا لا اعتبار له، لأن الإنسان يقر على نفسه وليس له أن يقر في حق غيره، فأنت لا تقر في حق غيرك بأن فلان له على فلان شيء إلا إذا كنت شاهدا، أما مجرد الإقرار فهذا لا اعتبار له. يعني أنت تقول يعني جاء شخص يطالبك فأقررت له، هذا من حقك لأنك أقررت على نفسك، لكن أن تقر على غيرك لا، إلا أن تكون شاهدا، والشهادة نوع آخر. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. إذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع الثمن 2000 وقال المشتري هو 1000، هنا الآن أصبح الخلاف بين البائع وبين المشتري، كان الخلاف فيما مضى بين المشتري والشفيع، المشتري الذي واحد الشريكين أو الشركاء اختلف مع الشفيع الذي هو شريك يريد أن ينتزع الحصة منه. الآن الخلاف بين من؟ بين أصلين، البائع الذي هو أحد الشريكين والشركاء، وبين المشتري منه. إذن بين بائع ومشتري الخلاف الآن انتقل، كان بين، انتبهوا فيما مضى، بين المشتري وبين الشفيع، الآن سقط الشفيع وحل محله البائع، فصار الكلام الخلاف بين أو الاختلاف بين البائع وبين المشتري. نعم. قال: إذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع الثمن 2000، يعني مثلا قطعة أرض أو حائط أو دار، باع شخص نصيبه على شخص آخر، فحصل خلاف بين المشتري وبين البائع، عندما يأتي من الشفيع ليطالب فيقول البائع أنا بعتها 2000، ويقول الشفيع لا أنا اشتريتها 1000. الآن كل التي ما الغاية التي نريد الوصول إليها من هذا الحكم؟ هو أننا نقرر بما يأخذ الشفيع، هل يأخذ 2000 الذي أقر بهم البائع أو يأخذ بالشفيع البائع الشفيع أو بما أقر به المشتري؟ الشفيع سيأخذ من المشتري، إذن هو سيأخذ منه على وفق إقراره. هذا أنا أعطيتكم ملخص المسألة، البائع يقول بعت 2000 والمشتري يقول اشتريت 1000، يأتي الشفيع فهل يدفع ثمن الشخص إذا ثبتت له الشفعة يدفع 2000 أو 1000؟ الجواب يدفع 1000. لماذا؟ لأنه هو طريقه على المشتري، والمشتري ماذا؟ يرفض أن يكون الثمن 2000 فيطالب بحسب إقراره على نفسه، ولو رجع بعد ذلك وقال أنا غلط نقول لا اعتبار لرجوعك، لأنك سبق أن اعترفت بأنك اشتريته 1000. قال: فقال البائع الثمن 2000 وقال المشتري هو 1000، فأقام البائع بينة بدعواه ثبتت، وللشفيع أخذه 1000، لأن المشتري يقر أنه لا يستحق أكثر منها، وأن البائع ظلمه فلا يرجع بما ظلمه على غيره. إذن حينئذ هذه مسألة فيها مسألة أخرى تتعلق بالدعاوى والبينات والظلم، يعني البائع يقول بعتك الشخص 2000 وذاك يقول اشتريته 1000، فجاء البائع الذي هو المدعي فأثبت ببينة أنه باعه 2000، قد تكون البينة صادقة وربما تكون كاذبة، ولكن صاحب الحق يقول أنا ما اشتريته إلا 1000. إذن هذه المسألة لا تخلو من أمرين، إما أن يكون البائع صادقا وتكون دعواه وبينته صادقة فقد أخذ حقه، ونأتي بعد ذلك إلى المشتري، المشتري إما أن يكون صادقا في دعواه ويكون البائع قد ظلمه وجاء بشهود زور فأضاف إلى 1000 1000 وأخذ. إذن الظلم حصل من البائع، فلا ينبغي أن ينقل إلى الشفيع، فإذا جاء الشفيع لينتزع الحصة من المشتري لا يدفع له إلا 1000. لماذا؟ لأنه لا يقر إلا 1000. إنسان يقول أنا اشتريت هذه بسلعة 1000، تضع السيف على رقبة ويقول بلى 2000، لا، إذن هو يعطيه 1000 ويأخذ السلعة. لو جاء بعد فترة وقال لا أنا نسيت أنا غلطت، يقال له لا، أنت أقررت بذلك الأمر وانتهى. قال رحمه الله: فأقام البائع بينة بدعواه ثبتت، وللشفيع أخذه 1000، لأن المشتري يقر أنه لا يستحق أكثر منها وأن البائع ظلمه، فلا يرجع بما ظلمه على غيره. إذن المسألة لا تخلو، إما أن البائع ظلم وهذا ظلمه سيكون مسؤول عنه عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وربما يرجع ذلك الظلم عليه، الظلم ظلمات يوم القيامة كما جاء في الحديث. إذن وربما يكون المشتري هو نفسه التبس عليه الأمر وأنه نسي، لكن نحن نأخذ بالظاهر، لأنه كما هو معلوم الأحكام تقر وفق الظاهر، وإذا كان عليه الصلاة والسلام هو الذي ينزل عليه الوحي وهو أعلم الناس وأعلمهم بما ينزل عن الله تعالى، يقول لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها. إذن نحن نحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر، هذا هو تقرير الأحكام في الشريعة الإسلامية. قال رحمه الله: فإن قال المشتري غلطت والثمن 2000 لم يقبل، لأنه رجوع عن إقراره فلم يقبل كما لو أقر لأجنبي. يمكن جاء واحد وقال يا أخي أنت لماذا تقر؟ ما دام هذا ظلمك أنت خليها 2000 وخلاص خذ من الآخر. لا، الذي يتق الله لا يكون ذلك سببا بأن يدفع أن يقع، يعني أن تتابع فلان بأنه ظلم تظلم منه أو بأنه أكل حراما تأكل مثله. لا. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يكن بينة تحالفا وليس للشفيع أخذه بما حلف عليه المشتري، لأن فيه إلزاما للعقد في حق البائع بخلاف ما حلف عليه. لأنه حينئذ إذا ما وجدت بينة حينئذ لابد من اليمين، يعني إذا لم توجد بينة لابد من اليمين. إذن اليمين أصبح يعني يتحالفان ويسقط الأمر، يعني يسقط الحكم في هذه الحالة. لماذا؟ لأننا لو غلبنا جانب ماذا المشتري لألزمنا البائع بأمر ما التزم به فيكون ضررا عليه، هذا هو مراد المؤلف. إذن يتحالفان وتسقط الشفعة. نعم. قال: وإن لم يكن بينة تحالفا وليس للشفيع أخذه بما حلف عليه المشتري، لأن فيه إلزام للعقد في حق البائع. لكن لو أخذه بما قرره البائع فهذا له. نعم. قال: بخلاف ما حلف عليه، فإن بذل ما حلف عليه البائع فله الأخذ، لأن البائع مقر له بأنه يستحق الشفعة به ولا ضرر على المشتري، يعني مقر بأنه باع وأنه بمبلغ كذا، فإذا رضي الشريك أي الشفيع أن يأخذه بالمبلغ الذي حدده وقرره البائع فلا مانع من ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أقر البائع بالبيع فأنكره المشتري. وإن أقر البائع بالبيع فأنكره المشتري، يعني هذا يقول أنا بعت عليك هذه ماذا السلعة التي هي يجوز فيها الشفعة، ذاك يقول له وهبتني إياها أو أعطيتني إياها إلى آخره. نعم. قال: وإن أقر البائع بالبيع فأنكره المشتري، ففيه وجهان: أحدهما لا تثبت الشفعة، لأن الشراء لم يثبت فلا تثبت الشفعة التابعة له، ولأن البائع إن أقر بقبض الثمن لم يكن الشفيع دفعه إلى أحد لأنه لا مدعي له ولا يمكن الأخذ بغير ثمن. لأنه في هذه الحالة يعني إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وادعى أيضا البائع بأنه قبض الثمن، حينئذ الشفيع يدفع الثمن لمن؟ البائع قبض حقه، والمشتري ينفي أن يكون اشترى، إذن لمن يسلم هذا الثمن؟ سيأتي المؤلف فيذكر ذلك. نعم. قال: ولأن البائع إن أقر بقبض الثمن لم يمكن الشفيع دفعه إلى أحد، ولأنه لا مدعي له ولا يمكن الأخذ بغير ثمن. يعني وليس له أن يأخذ الشقص بغير ثمن لأن في هذا ظلم. نعم. قال: وإن لم يقر البائع بقبضه فعلى من يرجع الشفيع بالعهدة. ما هي العهدة؟ العهدة ما يلتزم به الإنسان لغيره. العهدة في اصطلاح الفقهاء ما تلتزم به لغيرك، والمراد بها ما يترتب على العقد. فمثلا البائع مسؤول أمام المشتري، والمشتري مسؤول أمام الشفيع. إذن هذا معنى العهدة، ما يلزم من يتعهد بها، والمراد بالعهدة هنا ما يترتب على العقد، الحكم الذي يترتب على العقد. وهناك ملتزم به، فالبائع عندما يبيعك سلعة هو متعهد بأن هذه السلعة ملك الله، وأنه لم يغتصبها من أحد، وأنها حق الله، إلى غير ذلك من الشروط التي مرت في البيع. إذن هذه نسميها عهدة. والمشتري يتعهد بدفع الثمن، وهذا أن الثمن الذي دفعه هو ملك خالص له إلى آخره. إذن العهدة ما يلتزم به الإنسان لغيره في أمر من الأمور، وهي أي تفسيرها بدقة ما يترتب على عقد من العقود، شخص يترتب عليه حق كالبائع والمشتري والمؤجر والمستاجر. فالذي يؤجرك الدار هذه الدار عهدة، المؤجر ماذا؟ مسؤول عن هذا العقد أن هذه الدار ملك الله إلى غير ذلك، وأنه لم يأخذها من أحد، أو أنه وكيل عليها بأن يؤجرها وغير ذلك. هذا هو المراد بالعهدة ما يترتب على العقد. قال رحمه الله: والثاني تثبت الشفعة لأن البائع مقر بحق للمشتري والشفيع، فإذا لم يقبل المشتري قبل الشفيع وثبت حقه. قال: ويأخذ الشقص من البائع ويدفع. ولكن حقيقة الوجه الأول هو أولى من هذا، يعني الأول هو أظهر. نعم. قال: ويدفع إليه الثمن، وإن لم يكن أقر بقبضه والعهدة عليه لأن الأخذ منه، وإن أقر بقبض الثمن عرضناه على المشتري فإن قبله دفع إليه، وإلا أقر في يد الشفيع في أحد الوجوه وفي الآخر يؤخذ إلى بيت المال. هذه مسألة مهمة متعلقة بالشفعة وبغيرها، هذه المسألة اللي قرأتها الأخيرة. حينئذ نعرض ماذا؟ الحق على المشتري، على الوجه الثاني أن الشفعة تثبت، ويأتي ماذا؟ الشفيع فيدفع ماذا؟ المال للمشتري. في هذه الحالة إن أخذه المشتري فالحمد لله، هذا وجه. الثاني أنه يرفض أخذه فيبقى في يد الشفيع إلى أن يطالب به، أي إلى أن يدعيه المشتري. يعني لما تثبت الشفعة في هذه الصورة التي ذكر المؤلف، يقدم الشفيع الثمن إلى المشتري، فإن أخذه فالحمد لله، وربما يرفضه، فإذا رفضه فلا بد من أمور. الأمر الأول أن يبقى المبلغ بيد الشفيع لأنه هو الذي يريد أن يسلمه، وليس معنى أن يبقى في يده أنه يكون ملكا له، لا، هو ملك للمشتري، لكن يبقى في يده فترة إلى أن يأتي أو يراجع المشتري نفسه فيدعي هذا الحق، أي أنه دفع الثمن إلى البائع فيأخذه من ماذا؟ يأخذه من الشفيع. هذه صورة. الصورة الأخرى أن يظل معاندا لا يأخذه، حينئذ في الوجه الثاني يسلم إلى من؟ إلى الحاكم، يعني إلى القاضي، والقاضي أيضا يبقيه عنده حتى يدعيه المشتريات ويقول: نعم هذا الحق، أنا راجعت نفسي، هذا حقي، فأريد، فيسلمه أيضا الحاكم له لأنه حق. الثالثة هي صورة الإبراء، أن يبرئه من الحق، يعني أن يبرئ المشتري الشفيع من الحق فيقول أنا أبرئك من ذلك الحق ولا أريده. هذه ثلاث صور التي سماها المؤلف وجوه تعيدها مرة أخرى لتنتبهوا. قال رحمه الله: والثاني تثبت الشفعة لأن البائع مقر بحق للمشتري والشفيع، فإذا لم يقبل المشتري قبل الشفيع، يعني فإذا لم يقبل المشتري الثمن نعم قبل الشفيع وثبت حقه ويأخذ الشقة، وثبت حقه في الشفعة، ثبت حق الشفيع في الشفعة وثبت حق المشتري في الثمن، ويأخذ الشقص من البائع ويدفع إليه الثمن. ويأخذ الشفيع الآن الشقص من البائع مباشرة ويدفع الثمن نعم. قال: وإن لم يكن أقر بقبضه، وإن لم يكن البائع أقر بقبضه، وهذه التي ذكرنا فيها الوجوه، يقول أنا بعت لكنني ما قبضت، إذن أصبح ماذا؟ الثمن نعم. قال رحمه الله: ويأخذ الشقص من البائع ويدفع إليه الثمن وإن لم يكن أقر بقبضه، والعهدة عليه لأن الأخذ منه. قال: وإن أقر بقبض الثمن الذي هو البائع نعم، عرضناه على المشتري. إن أقر بقبض الثمن نعرض ثمن الشخص الذي أخذه الشفيع على المشتري، لأنه مطالب من يدفع الثمن، عرضناه على المشتري. فإن قبله دفع إليه، فإن قبله دفع إليه وانتهى الأمر، قطع الجائزة قول كل خطيب نعم. وإلا أقر في يد الشفيع، وإلا أقر فيه ثلاث وجوه اللي ذكرت لكم، أن يبقى في يد، معنى أقر أن يبقى في يد الشفيع إلى أن يستيقظ المشتري ويدعيه ويطالب به، أو يسلم إلى الحاكم إلى أن يطالب الشفيع به، أو يطلب منه أن يبرئ الشفيع من هذا الحق، ثلاثة أشياء. قال: وإلا أقر في يد الشفيع في أحد الوجوه وفي الآخر، رأيتم قال الوجوه معناها ثلاثة، انتبهوا، في أحد الوجوه الثلاثة، أكتبوا في أحد الوجوه الثلاثة، أحدها ماذا؟ أنه يقر في يد الشفيع، أن يقر في يد الشفيع ويبقى إلى أن يطالب به المشتري أن يدعي. الثاني يسلم إلى الحاكم أي القاضي إلى أن يطالب به من يطالب به. الثالثة أن يبرئه منه. وفي الآخر يؤخذ إلى بيت المال. ما معنى يؤخذ إلى بيت المال؟ القصد يسلم إلى الحاكم، إلى السلطان، إلى الحاكم ويبقى عنده، لكن ليس معنى يسلم إلى بيت المال أن بيت المال يتملكه، نعم يتملكه لو لم يطالب به، لكن لو طالب به وحقه يأخذه. قال رحمه الله: والثالث يقال له إما أن تقبض وإما أن تبرئ. إما أنت ما فيه الآن، أنت الآن تدعي بأنه لا حق لك عند الشفيع، فأنت بين أمرين، إما أن تقبض الثمن وإما أن تبرئ ماذا؟ الشفيع من ذلك الحق، فلا تبقي ذمته معلقة بذلك الحق، أنت إما خذ هو يعرض عليك الحق وإما أن تبرئه منه نعم. قال: وأصل هذا إذا أقر بمال، إذا وأصل هذا إذا أقر بمال، ما معنى نقف أفا، ما معنى وأصل هذا؟ يعني أصل هذا الموضوع أو هذه المسألة أو قياسها، يعني الأصل الذي نرد هذه المسألة إليه، يعني قد يسأل سائل فيقول هذه الوجوه الثلاثة ما مستندها، ما أصلها، كيف قررت؟ إما أن يبقى في يد الشفيع إلى أن يطلبه المشتري، أو يعطى الحاكم إلى أن يطالبه، أو يطالب منه الإبراء، ما أصل ذلك؟ المؤلف يريد يقول: وأصل ذلك هو كذا، كما نقول ودليل ذلك، والدليل قد يكون نصا وربما يكون قياسا. يقول: أصل هذه المسألة هي ماذا؟ أصل عام يشمل هذه المسألة وغيرها نعم. قال: وأصل هذا إذا أقر بمال في يده لرجل فلم يعترف به. يعني إنسان مثلا أقر لإنسان بأن هذه دارك يا فلان، فلم يعتد بإقراره، قال: يا فلان هذه دارك، هي ملكك، وأنا استوليت عليها، وأنا سكنتها، أو هذه الأرض هي أرضك، أو هذه الأجرة هي أجرتك، أنا استأجرت من ذلك، وهو قال: لا أبدا، هذه مثلها تماما نعم. أعيد العبارة. قال: وأصل هذا إذا أقر بمال في يده لرجل فلم يعترف. هو ضربوه مال في يده، يعني يأتي فيقول: يا فلان هذا الألف ملك لك نعم. قال فلم يعترف به. فلم يعترف ماذا؟ الآخر الطيق. أنت جيت إلى آخر فقلت يا فلان هذا المبلغ الذي في يدي لك لا يعترف ولا ليس لي، أنا ليس لي حق عندك. هذا هو هذا أصل المسألة. كيف نعالج هذه المسألة؟ يبقيه هذا الذي عنده المال إلى أن يأتي هذا فيدعي فيعطيه إياه، أو يرفعه إلى الحاكم ويخلص ذمته منه والحاكم يتولى ذلك، فإذا عاد وطالب به تذكر أو غير ذلك أخذه، وإلا يقال له يا أخي ما دمت أنت تنفي أبرئني منه، أنا الآن ذمتي مشغولة وبالي مشغول بهذا الحق فأبرئني منه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإذا تصرف المشتري في الشقص قبل أخذ الشفيع لم يخلو من خمسة أضرب. أوجز لنا المؤلف رحمه الله تعالى، يعني أراد أن يبين لنا تصرفات المشتري في الشقص بعد أن اشترى نصيب أحد الشريكين والشركاء تصرف فيه، وتصرفه يقول المؤلف محصور في أمور خمسة لا يتجاوزها، إما أن يبيع مثلا وإما أن يهب أو غير ذلك من الأمور الخمسة. ما طريقة هذه الأمور الخمسة؟ نعم. قال لم يخل من خمسة أضرب أحدها. رأيتم الآن هذا المشتري إذا أخذ الشخص تصرف به قبل أن يتقدم الشفيع للشفاعة الذي يريد الشفعة. قال أحدها تصرف بالبيع. وهذا هو الأصل، تصرف فيه البيع كما أنه اشتراه باعه، تصرف فيه باعه على غيره. وانظروا هنا، يعني سواء باعه والآخر باعه على الآخر والثاني باعه على ثالث والثالث على رابع والرابع على خامس، لا تسقط الشفعة إذا ثبتت، فكل واحد من البائعين يرجع، لو أخذ من الخامس يرجع الخامس على الرابع والرابع على الثالث والثالث على الثاني والثاني على الأول وهكذا، والأول يرجع على البائع. نعم. قال أحدها تصرف بالبيع وما تستحق به الشفعة. وما تستحق به الشفعة بالبيع وما تستحق به الشفعة كالإجارة مثلا. نعم. فللشفيع الخيار بين أن يأخذ بالعقد الثاني وبين فسخه ويأخذ بالعقد الأول. إذن الشفيع مخير، هو بالخيار له أن يطالب المشتري الأول الذي اشترى من شريكه، وله أن يطالب الثاني الذي اشترى من الثاني. لكن هنا أريد أن ننبهكم إلى أمر، دائما الشفيع يبحث عن ماذا؟ الأقل سعرا. ربما يكون الأول اشترى مثلا بخمسين ألف فربح وباع على الثاني بماذا؟ بمئة ألف، يرجع إلى الأول لأنه لا يريد أن يضر نفسه، إذن هو يبحث عن الأقل سعرا. ربما يكون العكس، هو اشتراه بمئة ألف وباعه، تغيرت الأحوال وباعه بخمسين ألف، فيرجع الشفيع إلى الثاني لأن سعره أقل وأصلح له، فيعطيه الخمسين ألف، فيقوم الثاني ماذا؟ فيقوم الأول يرجع إلى الثاني فيأخذ، وهكذا. نعم. قال لأنه شفيع في العقدين فملك الأخذ بما شاء منهما، فإن أخذه بالثاني دفع إلى المشتري الثاني مثل ثمنه، وإن أخذه بالأول دفع إلى المشتري الأول مثل الذي اشترى به. وربما يبيع ثالثا ورابعا وهكذا. الشفعة هذه حق ثابت، مع أنها اختيار أيها الأخوة في حق الشفيع. الشفيع له الحق أن يشفع وله أن يطالب بشفعة وله أن لا يطالب، لكنها واجبة في حق الطرف الآخر المشتري، لأنه لنصوص قال الشفعة في كل ما لم يقسم، وقال حتى وليس له أن يبيع حتى يؤذن صاحب أي شريكه، فإن أذن له وإلا فهو حق به بالثمن. هذا مر بنا في أول الشفعة. قال وإن أخذه بالأول دفع إلى المشتري الأول مثل الذي اشترى به وأخذ الشقص، ويرجع الثاني على الأول بما أعطاه ثمنا. قال وإن كان ثم ثالث رجع الثالث على الثالث، وإن كان ثمة رابع رجع على الثالث، وهكذا، يعني الحكم لا يختلف. نعم. قال رحمه الله الثاني تصرف برد أو إقالة. النوع الثاني، نعود مرة أخرى انتبهوا للعنوان، ما هو العنوان؟ إذا اشترى المشتري المبيع الذي تجوز فيه الشفعة وتصرف فيه، هذا هو العنوان، وتندرج تحت أمور خمسة. التصرف الأول باع ذلك الشيء، باع ماذا؟ الشخص. الثاني نعم. قال الثاني تصرف برد أو إقالة. رد المبيع، رد المبيع الذي اشتراه أو أقاله البائع منه، يعني طلب من البائع، قال يا أخي أنا اشتريت هذه السلع وندمت، وتعلمون جاء في الحديث من أقال مسلم أقال الله عثرته يوم القيامة، يعني لا يجب على البائع أن يقيله، يعني تعلمون عقد البيع من العقود اللازمة، يعني ليس له من حقك أن ترجع وتقول يا فلان أقلني، لا، هذا أمر عقد لازم أصبح ثابتا في حقك، كان وضع لك الخيار وانتهى، لكن قد ترجع إليه فتقول يا فلان أنا اشتريت هذه السلعة في حالة تسرع وعجلة ولم أفكر ولم أدرك عواقب الأمور، وظهر لي مع أن هذه السلعة قيمة وكذا وكذا لكنني أنا لا تتناسب معي، فجزاك الله خيرا أقل لي. هذا قبل إقالة عثرة أخيه، فإن من أقال عثرة أخيه أقال الله عثرته يوم القيامة، هذا يثاب البائع على ذلك. إذا لو قبل الإقالة أو رد المبيع سواء رده بعيب أو غيره أيضا. قال رحمه الله الثاني تصرف برد أو إقالة فللشفيع فسخ الإقالة والرد ويأخذ الشقص. ما معنى هذا؟ الآن المشتري رد ماذا؟ أعاد السلع التي اشتراها إلى البائع، إما بماذا؟ بإقالة أو رد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى للشفيع أن يلغي، قال يفسخ، له أن يلغي كلمة الرد وكلمة الإقالة، يلغيها ويبقى على رأسه. لماذا؟ لأنه يستحق الشفعة بمجرد البيع، بمجرد أن يبيع الشريك نصيبه إلى غيره تثبت الشفعة، والرد أو الإقالة جاء متأخرا عن ثبوت الشفعة، إذن المشتري من حقه، الشفيع من حقه إما أن يترك الأمر أو أن يطالب بالشفعة ويلغى الرد ويلغى أو كذلك الإقالة ويستحق الشفعة. قال فللشفيع فسخ الإقالة والرد ويأخذ الشقص لأن حقه أسبق منهما ولا يمكنه الأخذ، لأن حق الشفيع أسبق منهما، أي من الرد ومن الإقالة، لأن الإقالة والرد جاءت متى؟ بعد ثبوت البيع، وبمجرد ثبوت البيع ثبتت الشفعة، إذن أيهما أسبق، الشفعة أم الرد أو الإقالة؟ الجواب الشفعة، لأن الشفعة مجرد أن تم وحصل البيع ثبتت، الرد أو الإقالة تأتي بعد ذلك، إذن هي متأخرة عن الشفعة، ولذلك له أن يلغي ذلك ويأخذ بالشفعة. قال لأن حقه أسبق منهما ولا يمكنه الأخذ معهما، ولا يمكن أن يأخذ مع الرد والإقالة، إذن يتعذر أن يأخذ رد السلع، لا يمكن أن يأخذ مع الرد والإقالة، إذن لابد من إلغائهما، ويصبح البيع أيضا المبيع ثابتا للمشتري، ثم ينتزعه منه الشفيع بثمنه. قال الإمام رحمه الله تعالى الثالث وهبه أو وقفه أو رهنه أو أجره ونحوه. طيب وهبه يعني وهبه المبيع أو أجره إياه، يعني أجره ذلك الدكان الذي اشتراه أو الدار أو الأرض أو كذلك أيضا أوقفه. نعم. أو أوقفه، والوقف فيه خلاف، كم كل هذه الأمور فيها وقف، هل فيه تثبت فيها الشفعة ولا مرت بنا. نعم. قال وهبه أو وقفه أو رهنه أو أجره ونحوه، فعن أحمد ومر بنا أنه قد يرهن إذا كان مؤجلا، يعني إذا كان المشتري اشترى مؤجلا وكان أيضا الشفيع مليئا لا بد أيضا وطلب بإحضار ضمين، هذا مر بنا في درس ليلة البارحة. نعم. قال فعن أحمد رحمه الله تسقط الشفعة لأن في الأخذ بها إسقاط حق الموهوب والموقوف عليه بالكلية، وفيه ضرر بخلاف البيع، لأنه يوجب رد العوض إلى غير المالك وحرمان المالك. قال رحمه الله وقال أبو بكر رحمه الله. هذه المسألة يجب أن قول أبو بكر هذا اللي هو خرج به عن المذهب وقول الأئمة الثلاثة، يعني هذا الذي سيذكره المؤلف قول أبي بكر وقول الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، ولذلك هو أرجح في هذا المقام، لا لأنهم أكثر ولكن لأنه أولى. تعيد العبارة من جديد، وذلك أنا ما علقت، تركت القارئ يقرأ حتى نصل إلى النتيجة. يعني هذه المسألة في خلاف، انظروا أنا أريد أن أصل إلى شيء، بأنه أيها الإخوة قد يخرج أحد العلماء في مذهب من المذاهب فيقول قولا، وليس معنى هذا أنه خرج على إمامه وخالفه، لا، ولكن قد يقول قوله أيضا هو الأصوب، رأى مثلا هذا إمام كبير أبو بكر غلام الخلال، اطلع على رأي العلماء ووازن بين الآراء فوجد أن الرأي الآخر أظهر في قوله فقال به، ما قال به مجرد متابع للآخرين اقتناعا. إذن قول هذا هو قول الأئمة الثلاثة. إذن نعود للعبارة من جديد. قال فعن أحمد رحمه الله تسقط الشفعة، لا تعود من أول القراءة حتى ينتبه لإخوانا. الثالث وهبه أو وقفه أو رهنه أو أجره. من هذا الذي فعل هذا؟ المشتري. وهبه أو أجره أو كذلك أيضا أوقفه أو أيضا رهنه أو أيضا تصدق به أو غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تحصل. نعم. فعن أحمد رحمه الله تسقط الشفعة، عن أحمد تسقط الشفعة في هذه الحالة إذا وهبه أو، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء مرت بنا، هل إذا وهب السلعة أو أوقفها أو أجرها أو مثلا رهنها تسقط الشفعة؟ مر بنا بأن المذهب أنها تسقط، أن الشفعة تسقط، ولكن الصحيح والراجح أنها لا تسقط، ولذلك ترون أبو بكر أخذ بها وهو قول الأئمة الثلاثة. نعم. قال لأن في الأخذ بها إسقاط حق الموهوب والموقوف عليه بالكلية، وفيه ضرر بخلاف البيع، لأنه يوجب، وقد يكون إذا نظرنا من جانب نقول في ضرر على هؤلاء، لكن هؤلاء له أن يعوضهم، يعني الذي وهب أو أوقف له أن يعوض، ولكن لا يسقط حق الآخر، أيضا فيه ضرر الآخر، يعني لا ينبغي أن نراعي جانب ونترك جانبا آخر، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يزال بالضرر، فأنت لا تزيل ضررا بضرر. فإذا أبقينا الوقف أو الهبة أو الإجارة أو كذلك الرهن وقلنا هذا حتى لا نضر بأصحاب هذه الحقوق، نقول أيضا ولكن الشفيع يتضرر، وأصلا الشفعة إنما قررت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها العلماء لرفع الضرر عن الشريك كما مر بنا وبينا ذلك. إذن الضرر هنا وهنا، فلا نعالج الضرر بالضرر، نأتي إلى القاعدة المتفرع عن قاعدة الضرر يزال، وهي قاعدة الضرر لا يزال بالضرر، وحينئذ نطبقها. نعم. قال رحمه الله بخلاف البيع لأنه يوجب رد العوض إلى غير المالك. قال بخلاف البيع لأنه يوجب رد العوض إلى غير المالك وحرمان المالك. لأنه إلى غير المالك الذي هو المشتري وحرمان المالك. نعم. وقال أبو بكر رحمه الله تجب الشفعة، وقال أبو بكر وهو قول الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي تجب الشفعة، وهذا هو الأولى بل هو الراجح. نعم. لأن حق الشفيع أسبق، فلا يملك المشتري التصرف بما يسقط حقه. لأن حق الشفيع أسبق، وقد سبق أن رجح المؤلف أيضا أن حق الشفيع في المسألة التي مرت بنا الآن فيما إذا تصرف المشتري، يعني برد المبيع أو أقاله البائع، قبل ذلك وأقاله، قال هنا الشفعة لا تسقط لأنها أسبق، أسبق من الرد وأسبق أيضا من ماذا؟ من الإقالة، هنا أيضا كذلك. ولأنه ملك فسخ البيع مع إمكان الأخذ به، فلا أن يملك فسخ العقد لا يمكن الأخذ به. يعني من العلماء من فصل القول في هذه المسألة، قال طيب يعني أنتم إذا قلتم في هذه الحالة للشفيع أن يأخذ بالشفعة، معنى هذا تضرر أيضا صاحب الهبة أو الإيجار أو غير ذلك، أجاب العلماء عن ذلك وقالوا في هذه الحالة يعطي ذلك نفس ثمنها، يعطيه لمن وهب له أو لمن تصدق عليها أو لمن مثلا أوصاله وهكذا أو وقف. فعلى هذا تفسخ هذه العقود ويأخذ الشقص ويدفع الثمن إلى المشتري. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع بناء أو غرس. الرابع نعم، هو لا ينزل في الخمسة، الخمسة هذه مهمة وهذه حقيقة من أدق الأمور التي يسلكها بعض الفقهاء، أنه عندما يريد مثلا أن يقرر حكما متشعبا تجد أنه في النهاية يوجزه يرتبه في أمور، يعني يروى. لذلك ترون الاستقراء معمول به في الشريعة الإسلامية، يعني إذا أردت أن تخرج إلى حكم العام تستقرئ لكي تقرر الحكم في مسألة مختلفة فيها، ولا بد من الاستقراء أن تعرض آراء العلماء، أسباب الاختلاف، الأدلة التي استدلوا بها، وجهة كل قول، ما موقفك من الأدلة، فيها صحيح وفيها غير صحيح، ما توجيه الأدلة وهكذا. فبالاستقراء حينئذ تصل إلى ماذا؟ إلى النتيجة. ولذلك ترون أنهم يقولون الحكم كذا باستقراء الشريعة الإسلامية. نعم. الرابع بناء أو غرس، ويتصور ذلك بأن يكون الشفيع غائبا. طيب، الآن كأنه سائل يجيب المؤلف كيف يبني أو يغرس. هذا الآن باع على شخص، كيف يتمكن من البناء والغرس؟ المؤلف يريد أن يبين لنا قد يحصل ذلك، قد يدعي المشتري بأنه اشترى السلعة بثمن عظيم جدا لا يطيقه الشريك، الشريك أحواله متوسطة والمشتري ماذا من أهل الغنى، فقال يا أخي أنا اشتريت هذه الدار ب50,000، هذا لا يستطيع أن يدفع إلا 10,000، بينما هو في الحقيقة شرها ب5,000، فخوفه وأخافه من ذلك فجعله يحجم عن الشفعة، هذا لا يسقط حقه في ذلك. أو أن يكون غائبا، نعم، أو أن يكون له وكيل، يكون هو غائب وهذا الشريك الشفيع له وكيل، فجاء وقال يا أخي تعال نتقاسم أنا وياك، فقاسمه الوكيل، كون الوكيل قاسمه دون موافقة الشفيع لا يسقط حقه. نعم. أو رفع ذلك إلى حاكم وقال فلان غائب وكذا فأقر الحكم. هذه أمور ننتبه لها، هي المسائل، لأنه قد يسأل سائل فيقول كيف هذا متساهل، كيف يبيع شريكه نصيبه وهو جالس نائم، لماذا ما اعترك، ترك هذا حتى بنى في الأرض وغرس فيها الأشجار النخيل وغيرها إلى متى؟ نعم. قال الرابع بناء أو غرس، ويتصور ذلك بأن يكون الشفيع غائبا فقاسم المشتري وكيل الغائب، نعم، في القسمة، أو رفع الأمر إلى الحاكم فقاسمه، يعني رفع الأمر وقال أنا أريد فلان غير موجود وأنا أريد ماذا أن أقاسم هذا الشخص. نعم. أو أظهر ثمنا كثيرا أو نحوه، يعني أو قال يعني خدعه، هذه من الحيل التي ذكر المؤلف قبل قليل، يعني قام المشتري خدع ماذا الشفيع، أنت لا تستطيع، أنا شريت هذه الدار بثمن كبير جدا وأنا بالغت فيها لأن موقعها يناسبني، وربما أتيمش، وصلى الله على محمد.